بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت 19 من شهر ذي الحجة من عام 1428. انتهينا ولله الحمد والمنة يعني من تعليق موجز جدا على ما يتعلق بالنوع 40، وهو معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. وكما قلت لكم، تتبع هذه الأدوات يطول، فاكتفينا ببعض التعليقات التي توضح الحاجة إلى هذه الأدوات. وكما ذكرت لكم أنها من الأمور التي يحتاجها المفسر. النوع 41، قال: في معرفة إعرابه، في معرفة إعرابه، هو علم الإعراب، لكن هنا مخصوص بإعراب القرآن. ذكر من أفرده بالتأليف، ثم ذكر من فوائد هذا النوع، ثم ذكر بعض القواعد المرتبطة بهذا النوع، وهو معرفة إعرابه. وأيضا هذا الموضوع أطال فيه، ولعلنا نقسم الحديث عنه في جلستين. لو سأل سائل: هل المفسر محتاج للإعراب أو لا؟ بمعنى أنه، هل نقول إن علم الإعراب من علوم التفسير، أو هو من علوم القرآن التي لا يحتاج إليها التفسير الذي هو فهم المعنى؟ هذا السؤال أسأله وأرجئه، لأن بعد قليل سيأتينا النقاش وسنبني عليه إن شاء الله ما يتعلق بهذا الموضوع. ممن ذكر أنه أفرده بالتصنيف خلائق، ذكر منهم مكي، وكتابه المشكل في إعراب القرآن وهو مطبوع. وذكر أيضا كتابا للحوفي، وقال هو أوضحها. وهناك خلاف عند بعض من كتب في ترجمة الحوفي، هل له كتاب مستقل في علوم القرآن، أو هو ضمن كتابه البرهان في علوم القرآن، وهذا هو الاسم الصحيح لكتاب الحوفي، خلافا لمن ذكر أن الصحيح أنه البرهان في تفسير القرآن، لأنه قد ورد بالأسانيد عن الحوفي أنه البرهان في علوم القرآن. أبو البقاء العكبري أيضا كتابه مطبوع، قال وهو أشهرها. ثم ذكر كتاب السمين، قال وهو أجلها على ما فيه من حشو وتطويل، ولخصه السفاقسي فجوده. وقد استدرك المحققون أن السفاقسي لخص كتاب أبي حيان وليس كتاب السمين، والسمين الحلبي تلميذ لأبي حيان. ثم ذكر أيضا تفسير أبي حيان، وأنه مشحون بالإعراب، مشحون بالإعراب. ما ذكره عن السمين الحلبي صحيح، وهو عندي أجود كتب الإعراب، أجود كتب الإعراب كتاب السمين الحلبي الدر المصون. الفرق بينه وبين أبي حيان أن كتاب السمين كتاب منظم من حيث المعلومات، وليس كما قال السيوط رحمه الله تعالى بأن فيه حشو وتطويل، لأن قضية الحشو والتطويل نسبية، وكتاب السمين الحلبي كتاب مركز في النقاشات النحوية المرتبطة بالقرآن. وأنا أنصح طالب علم التفسير باقتناء هذا الكتاب، لأنه يفك له مشكلات في المعاني إذا قرأ في هذا الكتاب قراءة متأنية. فكم من مشكل في المعنى يفك إذا قرأ هذا الكتاب، خصوصا كما قلت لكم أنه كتاب منظم. أما كتاب شيخه فإنه كتاب قد احتوى على النحو وإن كان في التفسير، ولهذا جاء كتاب الشيخ غير منظم ومادته أوسع من مادة الثمين الحلبي، أوسع من مادة الثمين الحلبي. يتميز أيضا الثمين الحلبي بالاعتدال في مواقفه، فهو رحمه الله تعالى لا ينتصر لشيخه أبي حيان لأنه شيخه، وإنما ينتصر للحق إذا رآه، ولهذا قد يعترض على شيخه أبي حيان مع إجلاله لشيخه أبي حيان. وأبو حيان قد يعترض على الزمخشري مع ما بين الزمخشري في الاعتقاد وأبو حيان وكذلك الثمين من خلاف، إلا أن الثمين يلاحظ عليه أنه أقل تشنجا من شيخه أبي حيان في التعامل مع الزمخشري، ولهذا قد ينتصر للزمخشري على شيخه، قد ينتصر للزمخشري على شيخه. من حيث العموم الكتاب مهم جدا، وتلاحظون أننا أحيانا في الدرس نستفيد من هذا الكتاب لفك بعض الغوامض التي تعترضنا في فهم معاني القرآن، أحيانا في فهم بعض تفسيرات السلف، وأحيانا في فهم المعنى الجملي للآية، لأنه يفك لنا بعض الإشكالات. يقول بعد ذلك: ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى، من فوائد هذا النوع معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. انظروا إلى السطرين الأخيرين لما هو طبعة المجمع، يقول: ويجب عليه، يعني على المعرب، مراعاة أمور، أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب، فإنه فرع المعنى، ولهذا لا يجوز إلى آخر كلام سنأتي إليه، لكن هذا الكلام الآن أعيد مرة أخرى لإخوة لما معهم كتاب ينتبهون. يقول: من فوائد هذا النوع معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني، الإعراب يميز المعاني. وهنا يقول بعدها بأسطر: أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب، فإنه فرع المعنى. هذا الكلام أليس فيه تناقض؟ يعني الآن مطلوب منا أن نعرب لنفهم أو نفهم لنعرب؟ واضح الإشكالية؟ يعني الآن السيوط رحمه الله تعالى في الأول إيش يقول؟ يقول: أعرب لتفهم، لأنه قال معرفة المعنى لأن الإعراب يميز المعاني. بعدها بأسطر قال إيش؟ أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب، فإنه فرع المعنى. هذا فيه إشكال، هذا فيه إيش؟ إشكال. أيضا هنا يحسن أن نتنبه، إذا استطعنا أن نجد لكلام العالم وجها وسبيلا فالأولى أن نسلكه حفاظا على رأي العالم، خصوصا إذا كان يعني العالم عنده شيء من التحرير أو أن يكون محررا، فإنه لا يمكن نقول هذا في أسطر متقاربة إلا أن يكون قد غفل وذهل عن ما قاله، وهذا قد يقع لأن من عادة البشر إيش؟ النقص. لكن نحن نحاول هنا أن نذكر توجيها نسلك به صحة القولين، يعني القول الأول صحيح والقول الثاني صحيح، القول الأول صحيح والقول الثاني صحيح، فكيف يمكن أن نميز بينهما؟ فنقول: إذا رجعنا إلى الأصل، إذا رجعنا إلى الأصل، فأيهما الأصل، الإعراب أو المعنى؟ الأصل المعنى، إذا رجعنا إلى الأصل فالأصل ماذا؟ المعنى، ويكون الآن الإعراب فرع المعنى. وعلى هذا جرى تفسير السلف قاطبة، يعني تفسير السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين جرى على هذا، اللي هو أن الإعراب إيش؟ فرع المعنى. طبعا لم يتكلموا عن الإعراب وإنما تكلموا عن ماذا؟ عن المعاني. فلو قلنا إنه يلزم الإعراب لفهم المعنى، فنقول إن حال السلف أنهم لم يتكلموا في ماذا؟ في الإعراب، وإن كان الإعراب جبلة لهم، وإن كان الإعراب جبلة لهم لأنهم يفهمون المعاني ما يقع عندهم إشكال. لكن لما صار الإعراب صنعة صار يوصل إلى المعاني أو ما يوصل؟ يوصل إلى المعاني. فإذا بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نحن نحتاج الإعراب أحيانا لفهم المعنى، ونفهم المعنى أحيانا لكي إيش؟ نعرب. فإذا نحن ندور بين الأمرين، نبحث عن المعنى من جهة الإعراب، ونبحث عن الإعراب من جهة ماذا؟ المعنى. فإذا أخذ هذا الأمر بهذه الصورة فلا يكون هناك تناقض في ماذا؟ في الكلام. فهذا صحيح في حال وهذا صحيح في حال. فلسنا نحتاج الإعراب مطلقا، ولكننا نحتاج فهم المعنى مطلقا. لماذا؟ لأن الإعراب فرع المعنى. بناء على هذا الكلام، هل المفسر محتاج إلى الإعراب أو غير محتاج؟ يحتاج. يعني إذن علم الإعراب بالنسبة للمفسرين المتأخرين، علم الإعراب من الأدوات التي يحتاجها المفسر، علم الإعراب من الأدوات التي يحتاجها المفسر بلا ريب. لكن حينما نقول علم الإعراب مما يحتاجه المفسر، لا يفهم من هذا أننا نطالب المفسر بأن يكون كأبي حيان عارفا بدقائق علم النحو، وإنما المقصود أن يكون عارفا بأصول هذا العلم، أن يكون عارفا بأصول هذا العلم، بحيث أنه إذا فسر لا يقع عنده ماذا؟ إشكال في فهم المعاني، لا يقع عنده إشكال في فهم المعاني. وكما قلت لكم بالنسبة لنا نحن الآن، الإعراب يوصل إلى المعنى في كثير من الأحيان فنحتاجه، الإعراب يوصل المعنى في كثير من الأحيان فنحتاجه، ستأتي أمثلة تدل على ذلك. طيب ذكر بعض الآثار في قضية تعلم اللحن، والمقصود باللحن الذي هو ماذا؟ إما أن يكون الخطأ أو أن يكون مراد باللحن اللغة. ولهذا أورد عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. وذهب هو باللحن إلى ماذا؟ إلى المراد به الإعراب اللي هو أصول الإعراب. كذلك أورد ما روي عن الحسن قال يحيى بن عتيق: قلت للحسن يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. قال: حسن يا ابن أخي فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. وهذا يشمل المعنى ويشمل كذلك ماذا؟ الإعراب. ثم ذكر كما قلت لكم القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في قضية أن الإعراب فرع المعنى. قال هنا: لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. أيضا يضاف إذا قيل بأنها حروف، لأن الحروف لا معنى لها، الحرف لا معنى له، والحرف لا يعرب، الحرف لا يعرب. طيب فما دام الحرف لا معنى له فإنه أيضا إيش؟ لا يكون له محل من الإعراب. فإذا على قول من قال إن هذه حروف مما استأثر الله بعلمه، أو قول من قال إنها حروف، فإنه ماذا؟ فإنه لا، أو فإنها لا تدخل في ماذا؟ فيما يعرب، لا تدخل فيما يعرب. وإن كان من قال بأنها مما استأثر الله بعلمه، هذا القول هو أضعف الأقوال في الأحرف المقطعة، وإن انتصر له قوم. والدليل على أنه أضعف الأقوال أن السلف قد تكلموا فيها، ولو كانت مما استأثر الله بعلمه لما تطاول السلف على تفسير أو الكلام في هذه الأحرف، هذا ينتبه له. نقول لو كانت من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لما تكلم فيها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، إن تكلموا فيها فدل على أنها خرجت عن ماذا؟ عن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهذه تنتبهون لها، يعني مهمة جدا أن تنتبهوا لها. لو قيل لك ما الدليل على أن الأحرف المقطعة ليست من المتشابه، تقول كلام السلف فيها، إذ لو كانت من المتشابه لما تجرأ السلف على أن يتكلموا فيها. أما إذا قال قائل أنا بالنسبة لي أقول الله أعلم بمراده فيها، فهذه صارت ماذا؟ صار نظرا نسبيا، والنظر النسبي لا يخالف فيه. أما أن يقول لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها، أو لا يعلم أحد معناها، أو الله استأثر بعلمها، فهذا كأن فيه طعنا في ماذا؟ في كلام السلف في هذه الآيات. طيب، فإذا ينتبه إلى هذه الحيثية. طيب، أنا الأقرب عندي أنها حروف لا معنى لها، يعني حروف لا معنى لها، مثل ما يقول قائل واحد اثنان ثلاثة أربعة، والعرب فهمت منها هذا الأمر أنها حروف، يعني العرب فهمت أنها حروف، ولو كانت فهمت منها أنها معاني، يعني تحمل معاني، أو كذلك الصحابة والتابعون فهموا منها أنها تحمل معاني، لوضحوا ذلك، خصوصا من المفسرون من الصحابة وكذلك من التابعين واتباع التابعين، لو كان عندهم أنها تحمل معاني لأشاروا إلى ذلك، وكل ما ورد عنهم فإنه يرجع إلى هذا المعنى أنها حروف، يرجع أنها حروف يتركب منها الكلام. فمثلا ما ورد عن العباس أنه قال أنا الله أعلم، ليس مراده أن الألف دلالة على أنا فقط، وإنما ورد أن يقول أن الألف يتركب منها كلام مثل أنا، واللام يتركب منها كلام مثل الله، والميم يتركب منها كلام مثل أعلم، وليس مراده أن هذا هو المراد دون غيره، فدل على أنه يعني أو آل أمره أو كلام ابن عباس هذا إلى أنها أحرف يتركب منها الكلام، كما تقول أن الله أعلم فيها الألف وفيها اللام وفيها الميم، أو أن الله أعلم وأرى في قوله ألف لام ميم راء، وقف على ذلك غيرها. كل من تعرض لها بأن لها معنى فأنا عندي أنه قد ادعى أمرا لم يرد لا عن الصحابة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، ومضى هذا الجيل وهم لا يرون أن لها معنى إلا ما رد عن الشعبي لما قال الله أعلم بمراده. أما ما ينسب إلى الخلفاء الأربعة وغيرهم من أنهم قالوا إن الله استأثر بعلمها، فهذا لم يثبت فيه أثر صحيح عنهم أبدا، لم يثبت عنهم أثر صحيح. وكذلك يحمل كلام الشعبي وغيرهم من قال الله أعلم أو هذا من العلم الذي استأثر الله به، ليس مراده أن لها معاني، وإنما وجود هذه الأحرف في هذه السورة على هذه الصورة لا شك أنه من العلم الذي استأثر الله به. وفرق بين الحكمة من الشيء وبين معناه، فنتكلم نحن الآن عن المعاني ولسنا نتكلم عن ماذا؟ عن الحكم، لأن جينا إلى الحكم نقول من الحكم التي تكاد تتواطى عليها كلمة العلماء أن هذه الأحرف جاء بها للإعجاز، يعني التنبيه على التحدي، فلما تحداهم الله كأنه قال لهم هذا الكتاب الذي تحديتكم به ومن هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، كاف هاء عين صاد إلى آخره. واستدلوا على ذلك بأن جل ما يذكر بعد هذه الأحرف وما يتعلق بالقرآن أو بشأن من شؤون القرآن، يعني جل ما ذكر بعد هذه الأحرف، هذا باختصار ما يتعلق بالمعنى الذي أرى أنه صحيح فيما يتعلق بهذه الأحرف المقطعة. صعب، إذا قلنا لها معاني مخصوصة، وهذا بعضهم يقول هذا، فهذا سيقع فيه خلاف لا يمكن أن يحسم, يعني لا يمكن أن يحسم. فأنت تستطيع أن تأتي بمعنى وفلان يستطيع أن تأتي بمعنى, ما الذي يحسم لنا هذا؟ من الذي يحسمه؟ لا السياق يدل عليه, ولا الكتاب يدل عليه, ولا السنة تدل عليه, ولا اللغة تدل عليه, ولا أقوال الصحابة والتابعين تبعهم تدل عليه, وإنما هو اجتهاد محض, هو اجتهاد محض. لا يعني لا نمنع أن يجتهد, لكن نقول ليس بصواب. يعني لو قلنا بهذا فما في حكم يحكم لنا أيها هو الصواب. وهذه مهمة أيضا ينتبه لها, أن كل من حمل هذه الأحرف معنا فإنه لا يمكن أن يضع ضابطا يدل على المعنى الصحيح من غيره. يعني كل من زعم أن لها معنى فإنه لا يمكن أن يضع ضابطا للمعنى الصحيح من غيره مهما فعل. أما إذا قلنا بأنها أحرف والحرف في لغة العرب لا معنى له, نكون نسلم من كل تبعات ما بعده. وكلام السلف نؤوله إلى هذا المعنى, أنهم ذكروا ما يتركب من هذه الأحرف. يعني مثلا من قال إنها اسم من أسماء السور, الاسم ليس تفسيرا, لما يقول نون اسم السورة هذا لا يعد تفسيرا, فلا يدخل في باب إيش؟ بيان المعاني, لا يدخل في باب بيان المعاني. نعم. أورد مثالا في الكلالة في توجيه النصب كلالة في قوله وإن كان رجل يورث كلالة, يبين قيمة الإعراب. قال إنه يتوقف على المراد بها, فإن كان اسما للميت فهو حال, وإن كان رجلا رجل كلالة, يعني كان رده إلى ماذا؟ إلى الرجل الميت. قال فهو حال ويورث خبر كان أو صفة, وكان تكون تامة أو ناقصة. تامة بمعنى إن وجد رجل, أو ناقصة لتحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم وخبر. وكلالة خبر, أو للورثة قال فهو على تقدير مضاف أي ذا كلالة, وهو أيضا حال أو خبر كما تقدم, أو للقرابة فهو مفعول لأجله. يعني الآن اختلف تفسير آسف إعراب كلالة, وفي كل الإعرابات يختلف إيش المعنى. يعني إن كان رجل, يعني إن وجد رجل كلالة, يعني حاله إيش؟ أنه كلالة, فذكر أنه يورث إلى آخره. أو قال إن كان رجل يورث كلالة, فتكون كلالة مرتبطة بمن؟ بيورث. أو تكون مفعول لأجله, يعني يورث لأجل كلالته. فيختلف إذن المعنى باختلاف الإعراب, يختلف المعنى باختلاف الإعراب. المثال الثاني أوضح, لما قال سبعا من المثاني, قال إن كان المراد بالمثاني القرآن فمن للتبعيض, وإن أو الفاتحة فلبيان الجنس. طبعا هو القول الأول ضعيف, لكن نأخذ من باب بيان المعنى. لو قلنا إن سبعا المراد بها القرآن كله, وهذا قول ضعيف لكنك نفهم, لقد أتيناك سبعا من المثاني, أي القرآن من المثاني, القرآن من المثاني, فتكون من إيش؟ للتبعيض. آسف, سبعا للتبعيض, لسبعا من المثاني. إذا كانت سبع الطوال مثلا. القول الثاني, إذا كانت من إذا كانت السبع هي الفاتحة فتكون سبعا من المثاني لبيان الجنس, يعني تتثنى مرة بعد مرة. وهذا التفسير هو الصحيح وهو اللازم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني بأنها ماذا؟ بأنها الفاتحة. فسر السبع المثاني بأنها الفاتحة. مثال آخر في قول غثاء أحوى, ونختم بالتعليقات ونكملها إن شاء الله الدرس القادم. قال إن أريد به الأسود له الأحوى من الجفاف واليبس, فهو صفة لغثاء, يعني جعله غثاء مائلا إلى السود. إن كان أحوى بمعنى شديد الخضرة في كل معنى, جعله الذي أخرج المرعى أحوى أي مائل إلى الخضرة فجعله غثاء. فهل أحوى من صفة الغثاء أو من صفة المرعى؟ إن كان من صفة المرعى اختلف المعنى عنه فيما لو كان من صفة الغثاء، فيما لو كان من صفة الغثاء. طبعا لاحظ الآن هو يتكلم عن الأعاريب، لو نحن قلبنا الآن الموضوع وتأملنا قلنا ما المعنى، يعني لما نأتي إلى قوله قول سبحانه وتعالى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ما المعنى في هذا؟ لو نحن نظرنا في الترتيب نقول الذي أخرج المرعى أخضر فجعله غثاء أي هشيما يابسا، أحوى أي مائلا إلى السواد من شدة القدم، هذا هو المعنى. إذا حملنا على هذا المعنى، إذا حملنا على هذا المعنى نعرب أحوى صفة ليش؟ لغثاء. يعني الآن انطلقنا من المعنى للإعراب. إذا قلنا الذي أخرج المرعى شديد الخضرة، يعني أحوى اللي هم تفسير أحوى، فجعله بعد خضرته هشيما، نكون جعلنا الآن أحوى صفة ليش؟ للمرعى. إذن هذا الآن في قضية الانطلاق من المعنى إلى الإعراب أو من الإعراب إلى المعنى. وكما قلنا أن الأصل ما هو؟ الأصل الانطلاق من المعنى إلى الإعراب، لكن أحيانا قد نجهل أو يصعب علينا المعنى فنحتاج أو نضطر إلى ماذا؟ إلى الإعراب. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية القواعد في الدرس القادم. اللي هو من قال انها من المتشابه ومن قال لها معاني قول واحد من قسم ثم ينقسم، يعني من لا يرى ان من يرى انها احرف لا معنى لها هذا قول، من يرى ان لها معنى ينقسم الى قسمين، من يرى ان لها معنى واستاثر الله بعلمها، ومن يرى ان لها معنى و يفسرها، يرى أنها مما يفسر، يكون قولين في النهاية. لا. هذا يمكن استفاد منه، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا طبعا الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، ووقف على ابن مسعود لا يخرجه أن يكون مرفوعا، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني مثل هذا لا يقال للرأي، فهذا يعني يدخل في معنى، لكن يقال ما معنى الحرف في كلام ابن مسعود، فيرجع الخلاف في مفهوم الحرف ما هو، ولازم أن يكون الحرف عندهم ونفس الحرف الذي نعرفه نحن في مصطلح النحاة. نعم. والله يؤجر، لكن هل هي كقراءة اللسان هذه قضية ثانية. ما الله أعلم، ما أعرف، يعني هل ينتفي عن من قرأ بقلبه مضاعفة الحسنات، ما أدري، وهل في أحد تكلم عنها؟ إيش قال عنها الشيخ؟ يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله يرى لابد من نطق الحروف بناء على هذا الحديث. نعم. إذا كان لها تفسير فأنا أرى أنه يستحيل الوصول إلى معنى الصحيح فيها، يعني بشيء يؤنس له ليس بشيء قاطع، يعني شيء قاطع كله اتفق على لا يمكن بشيء قاطع، لكن يؤنس له مثل ما لما تأتي إلى مثل قوله الليل إذا عسعس هل معنى أقبل أو معنى أدبر، عندنا شيء يجعلنا نطمئن لأن هل أقبل أو أدبر، فرت من قسورة هل هو الأسد أو الرامي أو هما معا، عندنا أداة نرجع إليها، عندنا أصول نرجع إليها ونستطيع نفهم أنه هذا أو هذا، لكن إذا جينا مثل هذا الحرف ليس عندنا مصدر يمكن نعتمد عليه ونقول هذا المصدر يدلنا على أن المعنى الأقرب هو كذا، لا يمكن. إذا قلنا أن لها معنى، إذا قلنا بأن لها معنى فقطع نقول مستدرك العلم أسلم، لكن الأصل أن الأحرف لا معنى لها، يعني الحرف لا معنى له، وإنما يتركب المعنى بعد تركب الحروف. فالصاد والدال والقاف منفردة طلوع المنفردة ليس لا معنى، لكن إذا قلنا صدق هنا يتركب المعنى. لكن متى تتركب المعنى؟ من تركب هذه الحروف بعضها إلى بعض. هذه ما يذكرونه احنا نجعله انه راجع الى انه مما يتركب منه كلام، اللي هو مثل الله وجبريل ومحمد، يعني كأنه أراد أن يقول ان هذه الاحرف يتركب منها كلام، فالله يتركب منها الالف، يتركب منها الله، وجبريل اللام يتركب منها جبريل، وميم يتركب منها محمد، وممكن يتركب منها غيرهم من الكلام. فإذا عادت إلى معنى الأحرف ذكرناه، وأغلب أقوال السلف التي تكلموا فيها على الأحرف يعود إلى هذا المعنى، أنهم رأوا أنها أحرف يتركب منها كلام. ومن أفضل من أو من أدق من أشار إلى هذا ابن فارس في كتابه الصاحبي، وكذلك الراغب الأصفهاني في تفسيره جامع التفاسير، في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، أشار إلى هذا المعنى، في أن تفسير السلف يعود إلى هذا، أنه مما يتركب، أنهم أرادوا يشيروا إلى ما يتركب من الكلام، فضربوا بمثال حسن، كما ضربوا مثالا لقوله لتسألن يومئذ عن النعيم، بأن المراد به الماء الحار في الليلة الشاتية أو الماء البارد في الليلة الصائفة، وليس مرادهم أن هذا هو كل النعيم، وإنما هو مثال للنعيم، إنما هو مثال للنعيم. نعم. نقرأ شيء الصوت. نحن وقفنا على أي آية؟ ما أدري هل أخذناها ولا لا. لا ما أذكرنا خلناه. طيب.